بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صورة مشرقة جديدة من صور من حياة الصحابة، وصورة اليوم مع صحابي جليل من صحابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، عويمر ابن مالك الخزرجي. قال: كان أبو الدرداء يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر. القائل: سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. قال رحمه الله: نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا، ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان في بيته، فحياه وضمخه بأنفس ما حواه متجره الكبير من الطيب. ضمخه يعني طيبه ودهنه. ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن. قال: ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره. قال: فإذا شوارع يثرب، يعني شوارع المدينة، فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم عائدون من بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش لما أسروهم في غزوة بدر، فزور عنهم، يعني أعرض عنهم أبو الدرداء، لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج، وسأله عن عبد الله بن رواحة. فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. قال: ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، مع أن عبد الله بن رواحة كان في هذه الوقت مسلم، وكان أبو الدرداء لا يزال على كفره. قال: ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة، اللي هي روابط الأخوة التي كانت تربط بينهما، ذلك لأن أبا الدرداء وعبد الله بن رواحة كانا متآخيين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء. قال: لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه، ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. قال: وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي، وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم، وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. قال: ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر، فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا، وأبصر أم الدرداء في فنائه، يعني في باحة المنزل، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين، يعني في الدخول؟ فقالت: على الرحب والسعة، على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها، وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. قال: دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنما، وأخرج قدوما أحضره معه، ومال على الصنم وجعل يقطعه به ويقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل، ألا كل ما يدعى مع الله باطل. فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. قال: دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا أجذاذا، يعني قطعا، ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض، أجزاؤه مبعثرة على الأرض، وجعلت تلطم خديها وهي تقول: أهلكتني يا ابن رواحة، أهلكتني يا ابن رواحة. قال: لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج، يعني تبكي بصوت عال، وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، يعني خايفة منه. فقال: ما شأنك؟ إيه اللي حاصل؟ قالت: أخوك عبد الله ابن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى، يعني كسره. فنظر إلى الصنم فوجده حطاما فاستشاط غضبا، يعني اتقد من الغيظ، وهم أن يثأر له، يعني يثأر للصنم، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته هدى وسكت عنه غضبه. ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. قال: ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. قال: آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروهما لأنفسهم عند الله، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار، يعني تعب الليل بتعب النهار، حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه. فانصرف إلى العبادة انصرافا متبتل، يعني منقطع عن الدنيا، وأقبل على العلم إقبال ظمآن، وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته، يعني أقبل عليه ولزمه، يحفظ كلماته ويتعمق فهم آياته. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة، يعني تكدر عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم، تركها غير متردد ولا آسف. قال: وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة، فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. قال: والذي نفس أبي الدرداء بيده، ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد، الحانوت اللي هو المحل يعني أو الدكان، فلا تفوتني صلاة مع الجماعة، ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم 300 دينار. ثم نظر إلى سائله وقال: إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبة، وثوب صفيق يعني خشن يستر جسده أو رقيق. فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر، يعني شديدة البرد، قاسية البرد، فأرسل إليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم باللحف اللي حاجة تغطبها يعني. فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف، فقال واحد منهم: أنا أذهب إليه وأكلمه. فقال له آخر: دعه. فأبى،